المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وعدد الله على العباد في كتابه أصناف النعم وأجناسها، وقال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالنعم الظاهرة والباطنة كلها من الله، الحاصلة بغير سبب منهم، والحاصلة بالأسباب التي هداهم إليها ويسرها لهم، وهو الذي أوجدها وأوجد أسبابها ووسائلها، وذلك شامل لنعم الدين ونعم الدنيا. فعلوم الكون وفنونه كلها من نعمه وتيسيره، وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأقدره على ما لم يقدر عليه لولا إقداره، فعليه أن يشكره على ذلك كله، ومن الشكر اعترافه أنها من الله ومن تيسيره، والاستعانة بها على ما خلق العبد له.